التعليم والتلبية، صححه الترمذي. فلذلك أهل عليه الصلاة والسلام بالتوحيد ورفع صوته بالتلبية عليه الصلاة والسلام، واقتدى به الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية إذا أحرموا ونووا الدخول في النسور، يعني يبدأ بالتلبية من حين يحرم من الميقات. قال وإنما يسن بها في غير مساجد الحل وأنصار. يقول التلبية هذا يصرف الصوت بها إذا كان في غير البلد، لكن لو كان داخل البلد يعني بلدان الحل غير مكة وهو في الطريق مر ببلد يسن ألا يرفع صوته بالتلبية، إنما يرفع صوته إذا برد، أو لو قدر أن الإنسان مثلا يحرم قبل الميقات ويحرم مثلا في المدينة فلا يسن له أن يلبي حتى يبرز يخرج إلى البر فيلبي بها. ولذلك أنكر الصحابة رضي الله عنهم من لبى في داخل البلد، إنما التلبية تكون خارج البلد، أما في مكة فإنه يلبي بها لأن مكة ما يدخلها إلا محرم، فلذلك لا يستنكر التلبية في مكة. أما في غير بلدان، أما في البلدان الأخرى في غير مكة التلبية مستنكرة، فلذلك سن له التلبية إذا كان في البر، أما داخل البلد فلا يسن له. سمع ابن عباس رضي الله عنه رجلا يلبي وهو في المدينة وقال إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برز الخرج خارج البلد فإنه يلبي، أما داخل البلد فلا يسن أن يرفع صوته بالتلبية. وكذلك غير طواف القدوم والسعي، كذلك إذا وصل الحاج ودخل الحرم فإنه يقطع التلبية، ففي طواف القدوم وفي السعي سعي الحج أو إذا طواف العمرة أو سعي العمرة فإنه يقطع التلبية، فإنه يقطع التلبية ويشتغل بالذكر المشروع في الطواف وفي السعي. قال وتسرها أي تخفيها المرأة، المرأة ما ترفع صوتها بالتلبية إنما تخفيها بقدر ما تسمع النساء اللاتي حولها، بقدر ما تسمع رفيقتها، ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة بالمرأة، لأن المرأة فتنة والمرأة عورة، فيخشى الافتتان بها وبصوتها، فلذلك سنة عدم رفع صوتها بالتلبية. قال وسن ذكر نسكه فيها، يسن إذا لبى وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يسن أن يذكر نسكه فيها، فإن كان متمتعا قال لبيك عمرة وحجا، وإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، وإن كان مفردا قال لبيك حجا، يسن ذلك. نعم. قال وبدء قارن بذكر العمرة، القارن يبدأ بذكر العمرة قبل الحج فيقول لبيك عمرة وحجا، والمتمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو يقول لبيك عمرة. نعم. وإكثار تلبية، يسن الإكثار من التلبية، يسن الإكثار من التلبية. نعم. وتتأكد إذا علا نشزا أي مكانا مرتفعا أو هبط واديا أو التقت الرفاق أو أقبل ليل أو نهار أو سمع ملبيا أو صلى فريضة أو رأى البيت أو ركب أو نزل أو فعل محظورا ناسيا، وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته، ويسن بعدها ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تكرارها في حالة واحدة ولا تكره لحلال. لما بين المصنف رحمه الله أنه يسن التلبية بعد الإحرام، إذا أحرم الإنسان يسن له أن يأتي بالتلبية، بين أنه يتأكد ويكون أكثر سنية إذا تغيرت حاله من حال إلى حال، فقال وتتأكد إذا على نشز، النشز والمكان المرتفع، ولذلك سميت المرأة الناشز ناشزة لأنها تعالت وارتفعت عن طاعة زوجها، فهذه تسمى ناشزة، فالناشز هو المكان المرتفع، فإذا صعد مكان مرتفع في الطريق فإنه يلبي، وكذلك إذا هبط واديا فإنه يلبي، وإذا التقت الرفاق يعني جماعة مع بعضهم التقوا نزلوا من السيارات والتقوا ببعضهم سنوا أن يلبوا، وهكذا أشهد أنه كلما تغيرت حالته من حالة إلى حالة أخرى يسن له أن يأتي بالتلبية، يسن له أن يأتي بالتلبية. فلذلك قال وتتأكد يعني التلبية إذا على نشز يعني مكان مرتفع أو هبط واديا أو التقت الرفاق أو أقبل ليل أو نهار، إذا أقبل الليل سن له أن يكثر من التلبية، وكذلك أنها إذا أقبل النهار أو سمع ملبية فإنه يسن أن يلبي، لأنه ذكره بأمر مشروع فيسن أن يأتي به. أو صلى فريضة أو رأى البيت، وكذلك إذا صلى الفريضة إنه يلبي، وكذلك إذا رأى البيت إنه يلبي. نعم، وكان في القديم البيت يرى من خارج الحرم، كان الحرم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس له سور عليه الصلاة والسلام، أول من بنى السور حول البيت هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك إلا الكعبة وحولها ساحة المطاف فقط، والبيوت بيوت الناس قريب منها، ولم يكن هناك بيوت ولم يكن هناك سور للمسجد ولم يبنى المسجد، فكان البيت يرى من بعيد، من بعيد يرى من مسافة من بعيدة، القادم إلى مكة يراه من بعيد ارتفاع البيت عن غيره من سائر البيوت. أما في زمننا هذا فنظر بناء هذا المسجد وسعته فإن البيت يعني الكعبة لا يمكن أن ترى من خارج المسجد، لكن في القديم كان البيت يرى من بعيد، يرى من مسافة بعيدة لأنه ليس حوله بنيان ولم يكن هناك مسجد. النبي عليه الصلاة والسلام في عهده لم يبنى مسجد، أول من أحاط المسجد الحرم بسور هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك تتابع العمل في المسجد الحرام وبني إلى أن وصل إلى ما وصل إليه مما تشاهدون من هذه البناية العظيمة. قال أو رأى البيت أو ركب أو نزل أو فعل محظور الناس، إذا ركب أو نزل يسن له أن يتر بالتلبية، أو فعل محظور الناس يسن له أن يأتي بالتلبية لأجل يذكر نفسه بأنه محرم، وكذلك إذا أخطأ يسن، هذه عبادة وطاعة، فالإنسان إذا أخل بشيء أو ارتكب محظور أو قصر يسن له أن يأتي بعبادة استغفار، هذه من أسباب غفران هذا الذنب، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للمتأكدين. قال وتشرع بالعربية لقادر، يعني يشرع أن تكون التلبية بالعربية إذا كان قادرا، وإذا كان غير قادر بالعربية فإنه يأتي بها بلغته، يأتي بمعنى التلبية في لغته. ويسن بعدها دعاء، يعني يسن إذا أتى بالتلبية أن يدعو الله ويسأل الله خير الدنيا والآخرة، ويسن أيضا أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو سبب هداية الخلق، تحقها على الخلق عليه الصلاة على الناس عليه الصلاة والسلام عظيم، حق عليه الصلاة والسلام أن يكثر من الصلاة عليه، لا سيما أدبر العبادات، وإذا دعا الإنسان يستفتح دعاءه بحمد الله والثناء عليه وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويختمه أيضا بالدعاء عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام هو سبب هدايتنا عليه الصلاة والسلام، وهو سبب هداية الناس. ولا تكرارها في حالة واحدة ولا تكره لحلال، فلا تكره لحلال، يعني إنسان غير محرم لا يكره أن يأتي بالتلبية يقول لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك، هذه تلبية وإعلان بالتوحيد وحمد وثناء على الله، فلا بأس أن يأتي بها، لكن رفع الصوت بها هذا خاص بالمحرم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.